هل ينكر على رجل دخل المسجد ولم يؤدي تحية المسجد في وقت النهي؟ وما الأصل في ذلك؟ عليكم السلام. المسألة هذه فيها خلاف، فإذا دخل إنسان وجلس لا تنكر عليه، لأن غالب الناس في هذه البلاد لا يعرفون إلا أن وقت النهي ما في تحية المسجد فلا تنكر. لكن إن كنت ترى أن الرجل سيقبل منك فإذا انتهى من الصلاة قل له: يا أخي، مثلا أني سمعت أن تحية المسجد ما عن النهي فقط، ولا تزل على هذا. نعم، الصحيح ما عليه النهي، الصحيح ما عليه النهي، أن تصلى كل وقت تدخل المسجد، أي وقت تدخل المسجد صلي. نعم. لبس الشماغ أو الوترة، وش حكمها في الشرع؟ إيش؟ الشماغ أو الوترة. إيه؟ حكمها في الشرع؟ هل لها حكم يعني؟ لأن وش بقول؟ كثر الكلام على مثلا، يقول واحد يقول ما له داعي يعني إنها اسمها تسبب، يعني يقول حار تسبب حار والراس. يعني بنصلي؟ لا، يقول يعني ما يحتاج نلبس شماغ يعني. ها؟ يقول ما نحتاج نلبس شماغ. ما أدري يعني إيش الرد على هالأمور. قل له: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من هذا. هذه الآية. ثم قل له آية أخرى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. عرفت؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن لجد توفي وله بيت يؤجر بريالين، أوصى بها ضحية، وقد ثمن هذا البيت ونمي المال حتى أصبح الآن قرابة 150,000، ما بين أسهم في شركة الكهرب وأراضي ومبالغ سائلة، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ هل يمكن صرف الوصية بالأضحية وبقية المبلغ في وجوه البر المختلفة، أم ماذا أصنع بها؟ لا سيما وأنا محتار ماذا أصنع بها. لكن هل الوصية معك الآن؟ نشوفها. وصية قديمة يعني يمكن الجد الرابع والخامس. أي، لابد أن نشوف بعد ما نشوف الورقة إن شاء الله نعلم. بعده اكتب لي صيغة السؤال عشان نكتك على حسب السؤال. نعم، بعده. يا شيخ بارك الله فيك، كيف يكون الخطبة بسورة قاف؟ هل تقرأ أم يفسر معه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ يخطب بسورة قاف، وكان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير حديث كتاب الله، وخير هدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وهذا يدل على أنه لا يقتصر على السورة فقط، وأنه يذكر معها أشياء. أعرضت عن الجواب يا أخ، ماذا قلت لك؟ ما يمكن تسأل وتشغل، ما يمكن. مثلا رجل يصلي بعائلته في البيت، مثلا اذا غلط الامام او المصلي، ايش تصلي بعائلتك في بيت مثلا؟ أي. اذا غلطت في الصلاه مثلا تصفق ولا تسبح؟ يصلي بعائلته. يعني هل المرأة تجهر بالتسبيح قصدك؟ إيه. الظاهر أن المرأة لا تجهر بالتسبيح لا في المسجد ولا في بيتها، لأن النساء لسنا من ذوي الجهر في العبادات، حتى التلبية التي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يرفع الناس أصواتهم بها لا تجهر بها المرأة، ولو لم يكن عندها أحد، لو كانت في قيمتها، فإن لا تجر بالتنبيه إلا بقدر ما تسمع رفيقتها فقط. نعم. طلع عنك. بالنسبة للمسافر، هل يأم في الجمعة؟ ها؟ يأم في الجمعة؟ مسافر؟ نعم. لا حرج. عليك بهذا الحديث: يأم القوم أقرأهم من كتاب الله. إلا إذا كان إمام مسجد فهو صاحب السلطان فيه.

ورفع الأصبع عند الشهادة يحتاج إلى ثبوت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عند الدعاء يرفع الأصبع أو ترفع اليد. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفع يده مشيرا إلى الرفيق الأعلى لأنه دعا، قال اللهم في الرفيق الأعلى. نعم. أحسن الله إليكم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افترقت اليهود إلى 71 فرقة وافترقت النصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمت إلى 73 فرقة، هل يدخل في هذا الوعيد من يتأصل بمذهب معين مثل المذاهب الأربعة؟ لا لا يدخل فيها. مراد الرسول عليه الصلاة والسلام 73 فرقة في الذين يضللون الفرق، والمذاهب الأربعة لا يضلل بعضهم بعضا. نعم. شيخ أحسن الله إليك، قالت امرأة بعدما بعدت من أهلها 5 سنوات والله لئن رجعت إلى أهلي لأصومن شهرين، فما حددت مدى رجوعها، فحصل ظرف اضطراري لأن تسافر إلى أهلها فسافر، فماذا عليه؟ حسب نيتها، إذا كان من نيتها أنها متى رجعت إلى أهلها على وجه الاختيار والطمأنينة صامت الشهرين فليس عليها صيام إذا رجعت إلى أهلها للضرورة، وإن قصدت الرجوع مطلقة فعليها أن تصوم شهرين. ثم إن كانت اشترطت بنيتها أو لفظها أنها متتابعة فهي متتابعة، وإن لم تشترط أنها متتابعة فهي تصوم 60 يوما ولا متفرقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية. سماحة الشيخ، نجد أحيانا قسوة في القلب، فما هو علاجها؟ وكيف يتدبر المسلم كتاب الله ويكون له وضع في نفس القارئ له؟ الله أكبر. هذه أسئلة هامة جدا. قسوة القلوب سببها الإعراض عن دين الله عز وجل، يقول الله تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب لها أثر عظيم على القلب وعلى المنهج وعلى السير، وكلما أذنب الإنسان ذنبا صار في قلبه نكتة سوداء. إن تاب واستقام سقلت هذه النكتة السوداء، وإلا تراكمت الذنوب وران على القلب ما كسب الإنسان، وحينئذ يطبع على قلبه والعياذ بالله. فعليك بكثرة ذكر الله عز وجل وقراءة القرآن بتدبر وتمهل واعتبار. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في منظومة الآداب المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمده. كذلك أيضا من أسباب لين القلب النظر إلى الفقراء، إلى الصغار، إلى الأيتام، فإن الرحمة فيهم فإن الرحمة بهم سبب لرحمة الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض إيش؟ يرحمكم من في السماء. وجرب تجد، ضع نفسك موضع الطفل وخالقه بخلقه المناسب له واعطف عليه، تجد لذلك أثرا بالغا على قلبك. ربما تقرأ عدة صفحات من كتاب وعظ لا يؤثر في قلبك مثل ما يؤثر هذا التنزل للطفل والملاطفة له. ولهذا لما رأى الأقرع محابس النبي صلى الله عليه وسلم يقبل

على كل حال لا يمكن إطلاق القول بأنه لا يستعان به ولا بأنه يستعان به. أيها الإخوة،